فضائل الآي. فضائل الآي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام إنما كنتم، إلى حلقة جديدة من فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية. في بداية الحلقة نرحب بفضيلته. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، سوف نتحدث في هذه الحلقة وحلقات تتبعها بمشيئة الله تعالى عن خواتم سورة البقرة، وهي آيتان عظيمتان قد ورد فيها الفضل في أحاديث نبوية صحيحة وكثيرة. بداية فضيلة الشيخ، سوف نتحدث عن مناسبة نزول هذه الآية والتي بعدها. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هاتان الآيتان المباركتان اللتان ختم الله جل وعلا بهما سورة البقرة هي من أعظم آيات القرآن الكريم جلالة، والعلماء أظهر ما في أيديهم من أثر حول سبب نزولها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه متفردا به من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا ما رواه مسلم. طبعا تلحظ أستاذ القدير كما يلحظ من يسمعنا من إخوة المباركين والمباركات أن في الآية نسخ، فقول الله جل وعلا: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، نسخه قول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا من فوائد معرفة أسباب النزول، أنه يعين على الحكم على الآية. فنقول على هذا إن قول الله جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، منسوخة حكما، لكن تلاوة ولفظا وتعبدا باقية، لكنها حكما منسوخة بقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقد جاء في الروايات: قال ربنا قد فعلت. هذا مهم جدا في تعريج عليه لما قلنا هذا الأثر في فهم مناسبة نزول هذه الآيتين المباركتين. طيب فضيلة الشيخ، قبل أن ندخل في فضائل هاتين الآيتين، هناك من العلماء من يذكر أن النسخ هنا ليس النسخ المعروف، وإنما هو بيان المعنى. يقيل بهذا، لكن تصريح أبي هريرة فنسختها يدل على النسخ المعروف. لماذا؟ يقصد من الآية أن الحكم الأول كان أنه يفهم منه أن ما يحدث الإنسان به نفسه مؤاخذ به، فهذا حكم شرعي. هذا الحكم الشرعي نسخ بقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سوغه الإيمان القلبي والذلة التي كان عليها المؤمنون والتضرع إلى الله ونصح نبيهم لهم، أن قال لهم: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا، بل قولوا: سمعنا وأطعنا. والأصل إجراء الألفاظ على أصلها. إذن يكون القول الصحيح في المسألة أنه نسخ المعروف المعهود. الآية ليست محكمة. ليست محكمة، نعم. الآية الأولى. الأولى، نعم. فضيلة الشيخ، الكلام عن فضل هاتين الآيتين، هذا نسرد فيه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفانا شرفا أن نسرد ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه لا سبيل لنا إلى معرفة فضل آية من آيات الله إلا بخبر ثابت صادق عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. أعظم الروايات في هذا حديث أبي مسعود رضي الله عنه، وهو رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وحديث آخر من حديث أبي ذر، قد صححه العلامة الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. كذلك حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه في باب الإيمان، قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السابعة، إليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثلاثا أي هناك، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمتي شيئا، المقحمات، يعني عظائم الأمور. إذن هذه الثلاث أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أعرج به. إذن نحن الآن أمام ثلاثة أحاديث. حديث الرابع هو حديث عقبة بن عامر الجهني، رواه الإمام أحمد في المسند، وهو حديث صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، فإني أعطيتهما من كنز تحت العرش. وهذا الحديث مر معناه فيما سبق، اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، فإنني أعطيتهما من كنز تحت العرش. هذه أربع أحاديث ربما نكتفي بها في قضية معرفة فضل هاتين الآيتين. تحرر من هذا أن هاتين الآيتين من قرأ بهما في ليلة كفتاه، أن الموطن الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الآيتين كان في السماء السابعة عند سدرة المنتهى، أن أصل هاتين الآيتين كان في كنز تحت العرش، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على قراءة هاتين الآيتين المباركتين. نعم، أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. إذن نكتفي بهذا القدر من الأحاديث الصحيحة، ولكن سوف نتحدث عن كلمة كفتاه في قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. مقصود، اختلف العلماء رحمهم الله، وكل نظر إليها من وجه، وأكثر هذه الأوجه يكاد جمعه في اثنين. الأول كفتاه عن قيام الليل. نعلم أن لقيام الليل فضلا لا يجهل، فهؤلاء حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه، كفتاه عن قيام الليل، أي أن قراءته ما تغني عن قيام الليل. وهذا عندي والعلم عند الله أنه رأي مرجوح، قد لا يوجد يعني تلازم يشعر المرء بانفكاك جهة ما بين قيام الليل وما بين قراءة هاتين الآيتين. وجهة أخرى، وهي أنها معنى كفتاه أي حفظته، فثمة أذكار تقرأ لأن يحفظ المرء في مسائه وليله، تكفيه من الشياطين، من العين اللامة، من الهوام، من كل شر بإذن ربه. فيصبح كلمة كفتاه هنا كأنها أقرب إلى الحفظ، يعني يحفظه الله جل وعلا بسبب قراءته لهاتين الآيتين. كذلك تلاحظ أن كلمة كفية في المفردات الشرعية تأتي دائما مرادفة للوقاية، للحفظ، يعني هذا الذي يساعد على أن نرجح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كفتاه إنما هي في وادي الحفظ، منصرفة إلى قضية الوقاية، إلى قضية أن الإنسان يحتاج إلى الحرز، ولا حرز إلا من عند الله، ولا حرز إلا ما دل الشرع على أنه حرز، فيكون قراءة هاتين الآيتين من الحرز الذي يحفظ به العبد، فتغنيه عن قراءة كثير من الآيات. وهذا شبيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على إحدى أمهات المؤمنين يتذكر ذكرا معينة، فقال: لو قلت كذا وكذا وكذا، فهذا يكفي عن ذلك الأذكار. إذن نرجح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة كفتاه محمول على أنها تحفظ قارئها تلك الليلة، والعلم عند الله. أحسن لك فضيلة الشيخ. إذن سوف نتحدث في ختام هذه الحلقة عن بعض الأمور المجملة، وفي الحلقات القادمة سوف نفرد الحديث والتفصيل في الآيتين الكريمتين، مناسبة ختم السورة بهاتين الآيتين. نعم، نبدأ بالأول. الله يقول ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذا ذكر مجمل للمؤمنين. نعم. ثم ذكر أوامر ونواهي عديدة في السورة، كالنهي عن الربا والنهي عن تحديد الإيلاء وذكر الطلاق وأحكامه والأمر بالجهاد. أكثر الأوامر والنواهي في البقرة. يأتي السؤال، هؤلاء المؤمنون الذين ذكروا في الأول إجمالا، وهؤلاء المؤمنون المخاطبون بهذه الأوامر والنواهي تفصيلا في السورة، ماذا كان منهم؟ فيأتي الجواب، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فرد المقطع الأخير إلى المطلع الأول مشتملا على ما مضى بينهما من أحكام وأوامر ونواهي، أي أن هؤلاء المؤمنين الصفو والخلص الذين أنزل الله عليهم هذا الكتاب وبعث إليهم هذا الرسول آمنوا بما أنزل إليهم وصدرهم جل وعلا بذكر نبيهم لأنه رأس الملة وإمام الأمة. فقال ربنا آمن الرسول بما أنزل إليه، لكنه لم يكتفي بذكره، قال والمؤمنون كل آمن بالله، فذكر الرسول وذكر المؤمنين، في حين أنه في أول السورة لم يذكر الرسول. قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فذكر المتقين وذكر إيمانهم بالغيب ولم يفصل. قلنا ثم أتى بأوامر نواهي، فهؤلاء المؤمنون أطاعوا ربهم جل وعلا فيها، ومقدمهم في ذلك وسيدهم وإمامهم من يقتدون به ويحذون حذوه ويسيرون على سننه هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي يمكن أن يقال، وقد قاله إجمالا البقاع رحمه الله في نظم الدرر نقلا عن غيره، أيا كان القائل من فإن المعنى صحيح، وهو أنه السورة بذلك في سورة القرآن وهي البقرة تظهر لنا جلية محكمة ولا ريب، ولو لم تظهر لنا لم نفقهها فهي جلية محكمة لأنه كلام رب العالمين جل جلاله. وليست آخر الآيات نزولا لا في القرآن ولا في البقرة. نعم، ولا في البقرة. يعني آخر آيات القرآن نزولا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وهي من البقرة. وقيل إن قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لكن هو لابد أن يفرق ما بين آخر ما نزل على الرسول جملة وآخر ما نزل في السورة نفسها والمقصود من ختم السورة. ونحن هنا نناقش المقصود من خواتيم السورة، لأن الله جل وعلا قد علم أزلا أن القرآن سينتهي إنزاله على نبيه صلى الله عليه وسلم في لحظة ما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بتوقيف من الله أرشد إلى مواضع الآيات، وهو عليه الصلاة والسلام أرشد الصحابة إلى مواضع الآيات، ضعوا هذه مكان كذا وهذه مكان كذا، وبذلك يصبح القرآن بعد ذلك بعد اكتمال نزوله فيما تقرأه الأمة بعد تقرأه على ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم كل آية في كل موضع. فجاءت خواتيم سورة البقرة في هذا الموضع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خواتيم سورة البقرة ويخبر الصحابة بها، وهي ليست آخر ما نزل من البقرة، لكن حتى الصحابة لم يفقهوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة أنه لن تنزل آية بعدها، لا، لكن فقهوا أنه لن توضع آية بعدها، لن توضع آية بعدها، ولذلك نزلت آيات كما قلنا واتقوا يوم ترجعون فيه الله، ووضعت في موضع ليس بالبعيد عن خواتيمها لكنه ليس في الموضع الأخير. وهذا يعني يعرف أنه فرق ما بين خواتيم السورة وما بين آخر ما أنزل، لكن آخر ما أنزل له يعني حيثيات أخرى تختلف عن وضع خواتيم صور القرآن الكريم جملة. طيب فضيلة الشيخ، نختم هذه الحلقة بما ورد عن بعض الصحابة أنه يقول بعد هاتين الآيتين آمين. نعم، هذا ورد في بعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، ورد هذا عن معاذ رضي الله عنه، وسبب في ذلك أنها آتية على صيغة الدعاء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فظاهر الآيات أنها على صيغة دعاء، لكن لا يقال إن قول آمين هنا يتأكد ويندب إليه كما يقال آمين عند قراءة الفاتحة، فتلك ثابتة بنص قطعي لا يقبل الرد، وهذه منقولة آثار من هنا وهناك عن بعض أجلاء الصحابة وفي مقدمتهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أحسن عليكم فضل الشيخ. إذن بمشيئة الله تعالى في الحلقتين القادمتين سوف نتحدث تفصيلا عن هاتين الآيتين الكريمتين. شكرا لكم أحبة المستمعين الكرام أينما كنتم، وهذه تحية من الهندسة الصوتية الزميل فهد السريع، حتى الملتقى بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي، فضائل الآي، برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.